وإياك وما يعتبر منه. أنا عايزك تصلي على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام يا سلام على الأدب والأخلاق. دي الدروس النافعة اللي بنتلقاها عن الله ورسوله. بيقول أول حاجة ايبس مما في أيدي الناس، ما تبصش للي في غيرك، لأن ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يقول الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أنا عايزك توحد. يا سلام يا سلام. ربنا بيقول لولا كراهة، لولا كراهة هذا الأمر لجعلت لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبواب وسرر من فضة وزخرف وهي لهم الدنيا. انما انا لو عملت كده كل الناس حفظها. يقول لك من عايز يبقى لي برضه فيا ولها سلالم من فضة وسرر من فضة والسقف من فضة وزخارف من ذهب. فبيقول ان الدنيا دي اعطيها لمن احب ولمن لا احب، اما الدين فانني لا اعطيه الا لمن يحبه الله. تعرف انت عارف لما الانسان بيحط على خشبة الغسل الملك بيقول له ايه بعد ما يقلع هدومه؟ يقول له يا ابن ادم اين لسانك ما اسكتك؟ اين صوتك ما اخرسك؟ اين ريحك الطيب ما غيرك؟ اين مالك ما افقرك؟ بعد ما يحط في التربة الملك يقول له يا ابن ادم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ أستعدت للموت أم المنية هاجرتك؟ خرجت من الصواب وعدت إلى الصواب، خرجت من الصواب بلا ذنب وعدت إلى الصواب وكلك ذنوب. لا اله الا الله. دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ ابدا. بيقول له انت جيت لنا سامي؟ قال له انت ما انت طالع من الصراط مخلوق منه. رجحت للصراط تاني؟ طيب الناس انفضل الخبر خلاص. امانة اندفنت صدقها بالاكمن. كل واحد راح لحاله. الطرد خد رشين. الناس خدوا العزة. اصرار اتبسط. الكلام الفارغ. بعد الناس ما تنفض للمقابر. ربنا ينادي عليه بقى. هو بقى الوحدة. الملك اللي على خشبة الغوث. قال له فين لسانك؟ اللي كان طول الفرقين ده. في صوتك. ها؟ سكت ليه؟ في الروائح الطيبة في الشبراويسي وفي الكنسان. عمالين ينزلوا من بطن بلاوي. طيب فين مالك؟ فين المال اللي انت كنت ليل ونهار تعد فيه وتقول نفتلين عشان العزة ما تاكلوش؟ طيب يلا هتوه هتوه فين؟ ما ينامش الا نادي هنا. ابنه اللي هيشتري له الكفن قول له بسرعه اقطع الكفن. الذي يدخل علينا ومش عايزين نبين بالامانه ابنه ما هوش طايق يبيته عنده ليه؟ شوف الدنيا ماشيه ازاي؟ نظام نظام ها؟ نظام نرسمه سيده وحد الله. ابنه اللي بيجرى عشان ما يبيتوش ليه؟ ايه يا ابني في ايه ده؟ ابويا مات عايز اروحه. طب ارسل لما يدي خبر لاخوك اللي في المانيا. ولا المانيا ولا المنيا. ها روح. انا حاطه في التراب. يوم الملك يبص له كده يقول له يا ابن ادم اتركت الدنيا ام الدنيا اتركت؟ انت اللي تبتهج ولا هي اللي تبيتك؟ لا هي اللي تبيتك. لو كان على حد هو مش عايز يتبتهج يتبتهج ازاي؟ يتبتهج ازاي؟ هو بينام الليل. هو كان بينام الليل ده كان طول الليل مشغول بالفلوس والبنك والشيكات والكمبيالات والاستمارات وتسديد الديون ده الفجر كان بيجمع عليه كان ما يستخسر يصلي الفجر انما قاعد ماسك القلم والورق وعمال يجمع ويضرب الكمبيوتر والالكترونيات وبكره راح بنك اسكندريه وبعد راح البنك الاهلي وانا بنكشف منك حاجه غريبه. ماشي هو كان بيصلي الفجر كان بيصرف ضد ما تيجيش ربنا ما كانوش فاصلين معاه ابدا. الدنيا وقتها يا جماعه والدنيا ومن الدنيا جماعات لا هي اللي جماعاته بطلها هو يجمعها ازاي؟ هتقدر يجمعها؟ والله ده اللي استرقت بها عريان يجمعها فين؟ ها؟ ده هي غرامه. وبعدين يا ابن ادم استعددت للموت ام المنيه عجلت؟ انت كنت عامل حسابك ولا الموت خدك فجاه كده؟ خده فجاه هو فاضي يعمل حساب ليه؟ يعمل حساب انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده. قالوا ان المال ده هو هيجيب له الاطباء ويجيب له الادوية من انجلترا ومش ممكن الموت يقدر يبتع عليه الباب ابدا. والله انت ما تشجع من هوار ابو مدية نام فجأة ربنا رسمه على على دماغه لا واحد وستين صبي اللي عمال يضغط واللي عمال يحلل دم واللي عمال يرشف قلبه واللي عمال يجيب الحرارة واللي واللي واللي وهو لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم. هجيب اطباء منين اكتر من حواري؟ مفيش. ابن ادم ابن ادم خرجت من الصراط وعدت الى الصراط. بس الفرق بين الخروج والعوده انك انت طلعت من عندنا مضيت يوم ما تولي لا ذنب ولا غيبه ولا نميمه ولا شرب ولا حمار ولا كذب ولا انفاق. انما لما رايحت محمل بلاوي ها تنفض المولد ربنا ينادي عليه بقى يقول له انا بقى اللي عليه ابن ادم رجموا وسرقوك وفي الطراب دفنوك ولو صلوا معك ما دفنوك ولم يبق لك الا انا وعلى الحي الذي لا اموت. ايوه رب المولد أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا. كما يسيب أبدا. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. والله العظيم يا رجالة ده ساعات القرآن ياخد الحياة ما يرضاش يصرح بالملي لأن بضاعة حقيرة يقوم يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. خلي الطبق مسطور مش ضروري بقى تتكلم. هو عارف الخلق منين؟ من شوية ماء لما بيجوا على الثياب ينكتف يقابل بهم الناس. قلناها الجلابية عايزة تنغسل لأن عليها فضلات. قال لها فضلات ايه؟ لا أنا حتى مش قادر أفرح باسمي. خد افركيه ولا اغسليه. النبي كان يقول لعائشة افركيه إن كان يابسا واغسليه إن كان رطبا. على الملي ما يقدرش يعمل في حاجه. يا خبر ابيض. لا احنا اهو كده اهو حتى الشوز الماء اللي مخلوق منكم الواحد الصعب اللي بيجيهم الناس يا خبر ابيض. طب ده لو واحد شاف واحد عليه على هدومه حاجه زي كده هلاقيه ده انت بيت يا فلان. رحت جلابيب يا ابني مش مخلوق منه. لا مخلوق منه بس حاجه يعني اللي فينا امال ليه بقى ليه الكبر على الله وليه الكبر على الله؟ ربنا قال كلا انا خلقناهم مما يعلمون. ولذلك اول سؤال ربنا هيساله للمؤمن يوم القيامه يقول له عبدي هل احببت لقائي؟ يقول له نعم يا رب. ربنا يقول له ولما؟ قال له لانني ارجو رحمتك ومغفرتك. يوم ربنا يقول له وجبت لك رحمتي ومغفرتي. تصور ان واحد من اهل الدنيا ربنا امر به الى النار واتوه النار عندما يقف على حافه النار يبكي ويقول يا رب لقد كنت في الدنيا احسن الظن بك. فربنا يقول للملائكه ادفعوا به الى الجنه فانا عند حسن ظن عبدي بي. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه يقول اللهم صل عليه. ايوه ايوه ايوه. ولذلك شفت ابن عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ كان يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا فان مما يهون عليكم الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. شوف كلام ابن عمر. ولذلك كان قبل ما ينام يسال نفسه الاسئله دي، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هو حاطط راسه على المخده. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ذليلا فاعزك الله وكنت ضالا فهداك الله وكنت فقيرا فاغناك الله فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ وحد الله قل لا اله الا الله اد صلاتك وانت مودع. والله دي السعاده بقى دي السعاده. السعاده لا يمكن الواحد يبقى وزير ولا ملك ولا غيره. السعاده انك انت تقف بين يدي الله في خشوع يبقى اسمك بتلاقي ربنا عارف ربنا اللي يكلمك. اقرا القران وواظب يوميا على قراءه سوره الواقعه صباحا قبل ان تذهب الى عملك وصورة تبارك الذي بيده الملك قبل ان تنام. والله اذا ما كنتش حافظهم ولا بتقرا في المصحف يبقى واظب على قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اذا كان ربنا كلمك اكثر احرص على قراءه المسبحات اللي هي مكتوبه سبحها لله ويسبح لله وسبح اسم ربك الاعلى. سبح لله الحديد سورة الحديد. سبح لله سورة الحجرة. سبح لله سورة الصف. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة. وبعدين يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة التغابن. سبح اسم ربك الاعلى هذه سورة الاعلى. اما تواظب على قراءتها قبل النوم فان فيها آية تعدل الف آية. وبعضهم بيزود الخير كمان شوية بيقول يا اخي انت قلت سبح ويسبح وسبح ثم هو برضه خد معهم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. بس شوف الحياة شوف التربية. تربية طهرة وحلوة تربية طهرة. مش يوم الجمعة قاعد مع شوية ناس كل الحديث وهم الواحد منهم يسقف على بريضة طول عريض كل الكلام في الزمالك واخدين بعض من الاحضار ايه يا ولاد انتوا ثلاثة تحت وجه المخرج فليه؟ ايه يا رب يقول لك انت مالك ايه؟ عامل ايه الخادم كاس؟ انا هعمل ايه حاول ساكت قلت لهم على كل حال اذا كنت انتوا خدتوا الكاس احنا هناخد الدوري. ما انا لابد انا لا ما حاولتك حلول على رجعي شوف هناخد الدوري ان شاء الله ايه رايكم؟ قالوا يا سلام بس عندك عمق في الكوره طيب كويس. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا اسفا كم يظهر النقص فاضل. اذا وصف الطائي بالبخل ماجر وعير قسا بالفهاءة ناقل. وقال السهى للشمس انت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل. وصورت الارض السماء سفاهة وصاخرت الشهب الحصى والجنادل. فلا موت فضل الحياة مريرة ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. وحد له لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فهذه دولة حريصة على مصلحة الشعب. تجيب الدوري ولا تجيب اللعب يوم الجمعة والاولاد عندهم تعالوا والسبت. والواحد يحلق عياله عشان يفكهم حاضر. يخلوه لفت من هنا وينزلوا على التلف رايحين يشوفوا مش ممكن يا ثلاثة. هلا ايه ايه ايه ايه الصلاة ذكرت عن المؤمنة كتابا لا ابدا. هم عندهم الدوري والكاس. وبعدين يبقى بكرة انت حامل العلوم والرياضة جايبين يوم مفتوح. اللهم اقفنا شر الفضائح مش الفتايح. اه يوم مفتوح. ده كلام. اتقوا الله. اتقوا الله وكفاية غلب بقى. والله العظيم. والله اتقوا الله فينا واولادنا حرام عليكم. ما يحلاش الاهل والزمالك وما احلاش الافلام والمسرحيات الا في ايام الامتحان. ليه? ينصبوا ايه? ينصبوا ايه? رحمة باولياء الامور. والله الذي لا اله غيره ان كان ربنا ارحمنا ما حد رحمنا ابدا. والله. والله لو نزلوا للناس كل يوم علاوة. ما دام ما فيش بركة ما في فايدة. ان ما كانش فيه رحمة ما في فايدة. علاوة تعمليها مع علبة السجارة المتابعين ساعه مع البهدلة اللي الناس بتروح تنقصك مع عرض ربنا. انك انت رحمة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع واحد غني في يوم غني. ولا غني الا الله. وبعدين واحد صغير جه قاعد جنب الغني. قام الغني لما شاف الفارع على جنبه لم هدومه كده. خاف اللي هتيجي يمك ايه? هدومه الفقير. النبي كان لماح الذكاء. يا ترى يسيب المسألة دي تحط كده لا لا عايزة درس. احنا كل حاجة يقول لك سيبها. يا اخي ما تزعلش. واحد بيسيب كده احنا مالنا. احنا مش هنحله. واحد مطلق مراته احنا مالنا نسعى الصبح ليه? يا سيدي هو اقام العباد فيما اراه. سيبك. رب عيالك. انما متعشى. كلام ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه كل الله. وهيقول للعبد يوم القيامة كده رأيت المنكر فما منعك ان تكون قلت فيه كذا وكذا. فيقول يا رب ما خافك الناس. فيقول له الله اياي احق ان تخاف خذوه وسعوا به الى النار. لانه كان سلبي. كان سلبي. والله العظيم النبي شاف واحد القبر اشتعل عليه نار. سألوا النبي ليه كان بيعمل ايه? قال لهم راه مظلوما فقدر لن ينصره فلم ينصره. دي احوال الناس بعد ثورة 52. حطوا الانسانية في الانسان وخلوا الناس كذبين. اروح انا وانت عشان نقضي مصلحة. الموظف بيقول يا ابو طابور بيتيها من نفس طابور. يوم الاولاني يقدم الموظف يعني الشغلانة اللي عايز يعملها والاستمارات الموظف يقول الصورة دي من الشرطة. عايزة تتغير. انا هو مش عايزة تتغير ولا حاجة. اول حكاية المادة رقم 250 من قانون الشحات. معروش ما تدري ما الشحات. فمش واحد يتكلم كلمة خير طب يا فندم بابا طول بالك عليه. لا الكل يقول له يا اخي مشي بقى البيت تعباه. البيت تعباه. يا اخي شوف حالك انت ما تحتمرش. خلينا نخلص. لا فانت الله يكون في عونك. الله يكون في عونك يا سعادة البيت. قال لك ما تعرفوش تقول لولادي بلادي بلادي هو ايه المسألة ايه بقى لي مواقف دي ابدا. والله الذي لا اله غيره انما ان النفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا رجل ده ابن عباس دخل المسجد يوم يعتكف في مسجد الحبيب النبي بعد وفاة النبي. وبعدين بعد ما قعد لا واحد من اصحاب النبي قاعد زعلان في المسجد، قال له ما احزنك، انت زعلان ليه؟ قال له علي 40 درهما دينا لفلان. ابن عباس كان ناوي لقفي كف شهر ما عادش ساعة، وخد بعضه سنة ما الراجل قال له ابن عباس ده انت ناوي شهر ما عادش ساعة ليه؟ قال له سيبني انا رايح اقضي دينك. تقضي ديني؟ تطلع تكاف؟ قال له لقد سمعت صاحب هذا القبر، واشار الى النبي، يقول من مشى في قضاء حاجه اخيه فكانما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباحث الله به عن النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. ده الاسلام، ده الاسلام. رحب للراجل اللي بيقول فلوس، يا عم انت ليك عند فلان مبلغ دين، الله طب تسمح لي ان انا اسدده؟ قال له انت تسدده لابن عم رسول الله؟ انت جاي لي عشان كده مخصوص؟ ايه رايك لقد وهبته هذا الدين ووهبته مثله، يعني انا تنازلت عن الدين اللي كان عليه ليا وخد وصل 40 درهم دول تانيين. شوف النية مكتوبة خير، والله ما دام ماشي بالخير ربنا هيسهل كل شيء، والله اما يبقى نيتك خير تبقى المسألة كلها مرصعة، انما تبقى طالع وعمال تقول صبح على طول خلي الحركة من الصبح مش هتنفع، يبقى اخذ صاحبك ويحب طرح امراض صاحبك ورحم بتابوها، انما انت ماشي انت وهو ما فيش نيه الصلح بتقول يا رب البيت ينخرب، ده راجل ربنا ولينا في يوم يا شيخ، هتروح تخططوا على الباب هيفتح لكم الراجل خير جايين ليه؟ والله انت احنا كان فلان بلغنا انه مغضب البنت يعني بنتكم، وايه رايك ان انا والله فلان ده ما ينزلنيش من زور انا مش هضم، خلي بالك دي تصلح دي تخرب ولا دي تصلح؟ ها؟ خلاص كل اللي حصل انه هيقول لك تحب تشربها سادة ولا سكر زيادة، خلاص خليها سادة يا شيخ، شربت القهوة طب نعمل شاي فريسكا ولا كشري؟ لا اعمل فريسكا، شربت الفريسكا والزاد، قال الصلح يا سيدي بس، خلاص انتوا رأيكم انه ما تروحتوش؟ والله انت عايز رأيي انا مش مرتاح، لا ما خلاش برأيي، ايه يا جماعة؟ ايه نتيجة المباحثات والمفاوضات؟ ابدا، بس يعني هو ابوها متمسك شوية. لا صلحوا هنا ولا صلحوا هنا، والنبي قال من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. أمال اللي مشى عشان يصلح واحد على امرأته، النبي قال كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. وبعدين ده في حاجة بتعرف ليه؟ تعرف انت بسبب انك تصلح واحد على مراته او واحد على اخوه او واحد على صاحبه، الاسلام بيبوح لك شيء ما يبحوش ابدا، بيبوح لك الكذب. يعني تصلح والبنت تقول السلام عليكم يا حاج اسماعيل، عليكم السلام. هي تقول انا ربنا من جد ليه؟ الراجل شريك واقف، الراجل شريك ومش مرضيه. وبقول ده لو ما حطوش في ايدي فيه اتأثر مني في ايدي. هو واخد على خطفه مني ليه؟ ده انا خدامه. هو لا قال ولا عاد. روح اجل البيت، انت يا ابني من مغضب فيه مرام يا ابني، لا سيبك بيشكر فيك وقوله نعمل نفسك، ها ما نعمل نفسك، ده من يوم انا جبت فلان وقال الخير عني بالانطار حاجة عظيمة اوي. قول لك هو قال كده تقولوا فرحة الكيدة، طب يلا روح صالح كلمتين يروقوا البحر، يروقوا البحر كلمة طيبة فرقة كشجرة طيبة اصلها ثابت رفعها في السماء، شوف الاصل ثابت وارفع لفين في السماء. انا عايزك تضحك صاحب الكبرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الغني بيلم هدومه عن الفقير قال له انت اخفت ان يعديك من فقره ام خشيت ان تعديه من غناه؟ انت بتلم هدومك ليه؟ هو الفقر في الوالدة بتعدي نزل برد؟ هيتاخد منه نزل برد؟ قام الغني افتحها كده واخذ الحياة، لان كلمة من رسول الله لها معناها مش اي كلام. كلامه غالي. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وحد الله لا اله الا الله. فالغني عايز يكفر عن هذه السيئه فقال له يا رسول الله جزاء ما سولت لي به نفسي فقد وهبته شفر مالي. حتى نص فلوس عشان اعلم نفسي الادب. قام النبي بص للفقير كده وقال له اتقبل هذه الهبه؟ ما الهبه لا تتم الا بالايجاب والقبول. وهبتك هذا تقول له قبيل. والنبي قال تهادوا تحافوا. انما وهبتك هذا وانت عارف انه هيدلك فيها طول العمر. كل ما يجيبك يقول لك ايه؟ عملت امك ب 200 جنيه اللي تدخلها؟ اخر شهر. هو ايه؟ هو ايه؟ انت عايز وكالك ويجيب لك ويقسم لك الثمن ولا ايه؟ فالنبي يقول لي فايز تقبل ولا لا؟ قال له لا يا رسول الله. ليه؟ قال له اخشى ان اقبل ما له فاصير غنيا فاتكبر على خلق الله. خلينا كده كويسين. خلينا كده كويسين. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد. وادراك الذي ياتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. انا عايزك توحد. والله ده سيدنا علي بن ابي طالب جاله اخوه عقيل ابن ابي طالب قال له علي اخويا انت امير المؤمنين؟ قال له نعم. قال له شوف لي يشين في بيت الماء. انت اخويا اهو خلاه يفرط اكثر من كده. ايه؟ قال له ماشي تعال لي بعد ما تصلي العشاء اكون وضبط لك في الشين. راح له بعد العشاء. رايح بقى اخوه بقى قال انه هيدخله الخزنه وقول له شوف قدامك بقى مال العراق ومال الشام ومال مصر وما بيحكم الدنيا دي كلها. اشوف اخوه اختار لك يعني هتخرج هتشكر اسمنت لها بنكنوت اخوي ولا بنكاج منك. حصل ايه؟ سيدنا علي قال له تعالى الليل ليه؟ حط الدراهم جاب جاب حته حديده حماها في النار حديده ولفها في حته قماشه كده فره. ودخل علي دخل عقيل السلام عليكم يا امير المؤمنين. عليكم السلام يا اخي اتفضل. الامانه جاهزه؟ هاتوا جايزه لك مصدوم. خد يا مصدوم. انت عارف بقى الانسان لما بياخد الفلوس بيبقى تيار ويمشي كده اللي بيديها له. اعوذ بالله مغناطير. مش انت ما بتعرفش تعمل ايه؟ عايز تطلع عينه من الشباك يا كويس قوي بقى والله. ياخد الحاجه يتغفى ويجري. ولا لو كان مصحف كنت فتحت فلوسه ده لحد ما فيه ايه؟ بيتجننك. انما الفلوس يمشي كده بصعوبه ويصحى يجري. فحقيقي بقى جاي بقى عشان والارض شرالي. ها؟ تحت السواري شرائي والبعيد راوي. هو عدم بر ولا سهو من راوي؟ ايوه الله يرحم ستك في بيتك. ايوه وحد الله وحد الله ولا اله الا الله. لسه بينتج الصوره وقع على ظهره مغشيا عليه. ما سيدنا علي بيدي درس عملي. فلما افاق قال لي علي ما هذا؟ قال له سكلتك امك يا عقيل اتريد ان اعطيك من مال المسلمين فكيف يكون حالي وحالك اذا جئت معك مسلسلين بالحديد الى نار جهنم؟ انت عارف توديني فين؟ انت عارف اليوم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ايوه ايوه المال خطير. من خان المسلمين في درهم او دينار نصب له جسر على متن جهنم يقف من فوقه فيخر الجسر من تحته فيهوي في النار 70 خريفا. اللي مد ايده لمال المسلمين. ها لمال المسلمين لان عمر كان يقول ايه؟ ان مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. اذا كان بيقول لك من لبس ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام، يعني اشتري جلابية بعشر دراهم فيها درهم حرام دخل الحرام، كان سرقه، كان واخده رشوة، كان يطلعه بالربا، لا يقبل الله منه صلاة في هذا الثوب حتى يضعه عنه. الثوب بعشر دراهم، تسعة حلال ودرهم حرام. يقول الله اكبر، سمع الله لمن حمده. بعد ما يسلم الصلاه تلفت يخف قضاليه ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعنا الله كما ضيعتني. ليه؟ ده انا بصلي باطمئنان وبركع عشر دقايق وبسجد 12 دقيقه وبقرا الفاتحه والبقره، فتحه وآل عمران. ليه؟ قال لك لان الثوب اللي انت لابسه دخله الحرام. دخله الحرام. دخل الحرام يطلع منه حته. ايوه بس ايه حرفك الحته دي بتاعت الدرهم؟ يمكن الدرهم في الكم، يمكن في الياقه، يمكن في الصفره، يمكن في الغره، يمكن في الفراغ. فيقطع نفسه من الحرام احسن، يبعد نفسه عن الحرام احسن. الله خالد اللي قاعد قدام ابو حنيفه، وابو حنيفه كان عنده تعب في رجله، ما كانش يقدر يمدد رجله، يعني كان قاعد قدام الراجل خايف يمدد رجله احتراما لهذا الرجل. فمره ابو حنيفه بيقول يا اخوانا لما الشمس تطلع ما تصلوش الصبح، ده بعد الشمس ما ترتفع شويه، ما دام جبت نام يا الشمس ما طلعت، لو النبي معصيه انما ما تصليش بقى الصبح لغايه الشمس ايه؟ ما يفوت عليها تجري ساعه كده عشان ما تصليش وقت طلوعها تكفؤا بعمل الاصنام. فريدة كده ولا ابو حنيفة؟ ابو حنيفة ارتحي، انت عايز ايه بقى؟ ايه قنبلة شين فين؟ افرض ان الشمس طلعت قبل الفجر، لفضل الفجر انت؟ قال له كده اهو، قال انا لابي حنيفة ان يمد قدمي. يا راجل انت حابب دم من صاحبك، اللي يحب النبي محمد يسمعه سلام عليه. فمولانا جل جلاله لما بيقول اياك والطمع فانه الفقر الحاضر، ما تطمعش انما ارضى. والله العظيم اصحاب النبي كان واحد منهم ينام من غير عشاء ويقول نحن في سعادة لو علمت لها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. خد بالك، خد بالك، وحر الله بيت من غير عشاء ويقول انا في سعادة لو الملوك علمت بها كانت تقاتلنا عليه. لا عنده ثلاجة ولا دخان ولا بوتاجاز ولا تلفزيون ولا ولا ولا ولا، انما عنده مملكة في قلبه مكتوب على بابها ايه؟ مكتوب على بابها قصر عظيم، قصر الاب المنتزه، مكتوب على بابها ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ولذلك الفقير يعيش مهما يعيش لا يجيله سكر ولا ضغط دم ولا تصلب شرايين ولا فرحة معدة، ما يجيلوش. هيجيله ليه؟ دي كل دي اسمها امراض الغنى، امراض الغنى. وساعات تبقى امراض الزوج، يكون واخد واحدة اسمها عفريتة هانم تجيب له السكر في 3 ساعة تصور دمه، ها تجيب له الضغط تعمل له تصلب شرايين. اول ما بيدخل تقول له حادث فين الليلة؟ من هاوس ولا هيلتون ولا ما هيلتوش حاجة؟ ها؟ انما الفقير متجوز واحدة غلبانة ما تطلب منه غير انه لما يبقى نازل الغرية يجيب لها فلاية في الشمسة، ويا سلام يقول فلاية مزيدة بقى، ها؟ وتقعد بقى اخوها تنخل من شعرها، ها؟ الحوام، ها؟ حط الجاز على دماغها وتسحب البلاوي، ها؟ والاكلة معدة. وازاي الحال؟ يقول لك يا سلام، ويقول كده وشه وضهر رضا وقبل من كده يرضي، ها وماشي بينام الليل من 7 ها. الغني بينام بالفلوس، الدواء موجود والحبوب والكزافين والكزافول والبتاع، اسمع ما انزل الله بها من سلطان. الفقير ساعه ما يحط راسه بعد العشاء يسحب مجري على طول، يبص فوق يجيب من شرح كل فين وحنايه. يا عم يقول لك واحد الله تقلب فيه يقول لك صلوا على النبي وروح النوم تاني طلع جنب مرور الجاف ولا انت بمسمح الناس القبور وهنا التاني نايم عينيه مفنجيله بعيد 100 جنيه يبقوا 500 يبقوا 7000 بكره هطلع بالثالث بعده هاخد الخلوق بعده سافر المانيا اشوف ايه او مسافر اليونان قوموني بدري عشان معاد الطياره انما الخير هيقوم بدري عشان معاد ايه عشان معاد الصلاه الصلاه خير ايه من نور ها الغني يقول بعد الاكل الساعه كام يوم الثلاث يقول له معالي الدور الفرق بعد الاكل حبيب الشاي 50 الشاي يقول لك نوم ظريفه كده وحتى لو ما بيشرب الشاي شفت انك هينو هتاكل الكوبايه وحد الله وحد الله والله هي دي السعاده هي دي السعاده اللي حد النبي محمد يسمعها بسرعه عليه وبعدين النبي قال ايه قال اياك وما يعتذر منه يعني لا تعمل شيئا مخالفا يؤدي بك الى الاعتذار يعني ما تغلط شيء عشان ما تكونش واحد متاسف يعني ما تخليش واحد معاه قلم تاخده منه وتكتب فيه وقال تقول له انا متاسف لا تفتح الجورنال من ايده وتقول له انا متاسف لا المسائل دي كلها نمر ارعى النبي ما يحبها خلي قلمه في ايده وجاركته قدامه وما تستعدش منه شيء وكن رجلا على الاهوال جلسا وكلمتك السماحة والوفاء يبقى عليك بالقياس مما في ايدي الناس اد صلاتك وانت مؤدع اياك والطمع فانه الفقر الحاضر اياك وما يعتذر منه صدق الحبيب محمد ونفعنا الله بعلمه وبتعليمه وبادبه واخلاقه والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما عقيدا على اننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مظلوما الا نصرته ولا مقصورا الا جبرته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آت نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، نسألك علما نافعا ورفقا واسعا وشفاء من كل داء، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاخبطنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم ربهم كما ربيتنا، اللهم نصرهم بطريق الخير، اللهم الهمهم الرشد، اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل العقد من السنتهم واجعل الامتحان بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم وزع حوض نبينا، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، كنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نصنع بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.